ويضيء دربك بالجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ بركة الله باستقبال أسئلة. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن مرحبا. يا تفضل يا غالي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أبو عبد الله تفضل. عفوا. أقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. يا أهلا وسهلا. عندي سؤال. تفضل. من كان له إقامة في مكة يعني مستأجر فيها مثلا سكن، ولكنه مر بالميقات على أساس العمرة، من أين يحرم؟ يعني هو مستأجر بيت في مكة ثم خرج من مكة ورجع مرة أخرى إليها. نعم، رجع مرة أخرى ومر بالميقات يريد العمرة هو مثلا، من أين يحرم؟ لكن إقامته الأصلية أين؟ هو مقيم لها أكثر من إقامة، هو بس مستأجر مثلا في مكة سنة 6 أشهر. هو مستأجر في مكة، لكن هل له بيت آخر يعني مستقر فيه إقامته هي الأكثر؟ مثلاً نعم. مثلا بيته في الرياض واستأجر في مكة. نعم أيضا. نعم نعم. طيب هل عندك سؤال آخر يا أبو عبد الله؟ عندي سؤال آخر. الإنسان دائما وأبدا ولله الحمد يذكر يأتي بأذكار الصباح والمساء. نعم. وأذكار النوم، لكن بعد ما ينتهي من أذكار النوم ربما قد يتأخر في النوم، فهل يأتي بأذكار أخرى حتى يأتيه النوم؟ يعني بدل ما يجلس فيها ويجلس يفكر ويساوس وكذا، يأتي بأذكار وأدعية وتسبيح وتحميد. طيب بقي شيء؟ بارك الله فيك. حياك الله. حمد تفضل. يا حمد. سم. تسلم. سؤالك يا حمد. يا حمد اسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير جميعا. وإياك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عندي 3 أسئلة يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، صليت في جامع يصلى في جنائز. نعم. فصلى الإمام على الجنائز بخمس تكبيرات. نعم. وكان موجود أطفال، هل الرابعة ذي على سنة الأطفال ولا أنه لا بأس من خمس تكبيرات؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل لو أخطأ الإمام في صلاة الجنازة يقال له سبحان الله؟ طيب هل فيها سجود سهو؟ هل فيها سجود سهو صلاة الجنازة؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثاني هذا. السؤال الثاني، هل يقطع الطفل اللي من 10 سنوات إلى تحت الصلاة؟ طيب الثاني هل يقطع الصلاة؟ الطفل اللي من 10 سنوات فأقل. طيب السؤال الثالث. السؤال أيوة سائل، في صلاة الاستسقاء والعيدين. نعم. هل في دعاء استفتاح وهل هو في أول التكبيرات ولا آخر تكبيرة؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله يا مرحبا. جبران تفضل. الله يدي فضلك. تفضل يا غالي وإياك. سؤالك يا جبران. يا جبران اسمعنا. الله عليكم السلام. اسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون. خفض التلفزيون. مخفض. تفضل. سؤالين الله يحفظك يا شيخ. السؤال الأول الله يحفظك. أريد أن أعمل عمرة. عندي ولد أقل من 7 سنوات. هل يحرم وهل يتلفظ النية يعني هو ولا كيف؟ طيب السؤال الثاني جزاكم الله خير، اللي هو نمر على ميقات يلملم. نعم. نمر على محاذاة الميقات يعني بيننا بين كيلوات. نعم. فهل يصح ذلك؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله محمد، تفضل يا محمد. نعم. سؤالك يا غالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استفسار الله يحفظك، بالنسبة لو دخلت في المطار وأنا مسافر طبعا، فما أعلم هل الإمام يصلي إتمام أم يقصر؟ ما أدري في الحالة هذه يا شيخ وش أعمل. طيب السؤال آخر. الله يعطيك العافية. طيب عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ، اللي هو الآن حكم مس العورة أثناء الغسل نفسه. طيب يعني قصدك هل ينقض الوضوء أم لا؟ اي نعم، هل يؤثر على الغسل أم لا؟ طيب هل عندك سؤال آخر؟ في سؤال ثاني إذا معك كمان. إيه تفضل. إذا اغتسلت ثم جففت نفسي بالوينشفة يظهر مثل تقشف الجلد، هل هذا يؤثر في الغسل؟ أنت عندك وسواس يا عبد الرحمن. والله يعني تقتلون. طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. الله يعطيكم العافية. حياك الله. قبل أن نبدأ بالأسئلة فضيلة الشيخ، وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة عممت على الخطبة الجوامع أن يكون الحديث في هذا اليوم في الخطبة عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الطلاق والتحذير منه والتنبيه على أحكامه. نريد حديث عن هذا الموضوع، خاصة يعني ما يعني أن عقد الزواج سماه الله عز وجل في القرآن ميثاق غليظ. يعني ما الإيحاء أو ما معنى هذه الكلمة وما أثرها على عقد الزواج وخطورة نقض هذا العقد؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فعقد النكاح عقد عظمه الله عز وجل وسماه ميثاقا غليظا، فهذا الميثاق الغليظ ينبغي أن يحترم وأن يصان. ولهذا عند العلماء قاعدة، وهي أن الأصل في الأبضاع التحريم، وعندما يحصل الشقاق بين الزوجين فهناك مراحل لعلاج هذا الشقاق، ولا يلجأ للطلاق إلا عندما تصل الأمور إلى طريق مسدود. وقد ذكر الله عز وجل ذكر مراحل لعلاج النشوز الذي قد يقع من بعض الزوجات، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فذكر الله تعالى هذه المراحل الثلاث الموعظة. بعض النساء يكون عندها خوف من الله تعالى وتجدي معها الموعظة وتنفع معها، فإن لم تجدي هذه المرحلة ينتقل الزوج الهجر في المضجع، ولاحظ أنه هجر في المضجع وليس هجر عن المضجع، وهذه يدل على الخصوصية، يعني لا يعلم به أحد، حتى الأولاد في البيت لا يعلمون به، وبين الزوج والزوجة فقط. والأمر الثالث أن يلجأ الزوج لشيء من القسوة، ولأنها أيضا قد تنفى مع بعض النفوس وبعض الطباع. الله تعالى حكيم عليم، هو الذي خلق البشر وهو الذي ذكر ذلك وأعلم ما تصلح به أحوال البشر. فإن لم تجد هذه المراحل الثلاث فذكر الله تعالى أيضا مرحلة الرابعة للعلاج، وهي التدخل الخارجي من أولياء الزوج والزوجة، من أقارب الزوج وقارب الزوجة، وإن خفتم الشقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فينظر هذان الحكمان ما أسباب هذا الشقاق وما أسباب هذا الخلاف ويسعيان لمعالجته. وأيضا ذكر الله تعالى أمرا آخر، أمرا خامسا، وهو التنازل عن بعض الحقوق، وأن هذا قد يكون سبيلا لمعالجة هذا الشقاق. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا، يعني بالتنازل عن بعض الحقوق. والصلح خير، يعني الصلح خير من الطلاق. لكن النفوس مجبولة على الشح وعلى استقصاء كامل الحقوق، ولهذا قال سبحانه وأحضرت الأنفس الشح، يعني جبلت على الشح. فهذه كلها مراحل تسبق الطلاق، ولذلك لا يستعجل الزوج في الطلاق، لأن الطلاق فيه هدم لكيان أسرة مسلمة، وفيه ضرر كبير جدا على الأولاد، ويترتب عليه أمور عظيمة. لكن عندما لا تجدي هذه مراحل، مراحل العلاج، ويكون استمرار العلاقة الزوجية عنة ومشقة، ولا يحقق المقصود من الزواج، فحينئذ قد يكون الطلاق هو الحل، كما قال الله سبحانه وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. فأحيانا قد لا يكون هناك توافق بين طباع هذا الزوج وهذه الزوجة، بينما لو طلقها وتزوج هو بامرأة أخرى حصل التوافق، وهي إذا تزوجت بزوج آخر حصل التوافق. فهذا يلجأ إليه عند استنفاذ جميع الحلول، يعني عندما يصل إلى طريق مسدود، تصل الأمور إلى طريق مسدود. ثم أيضا عندما يريد أن يطلق، يطلقها طلقة واحدة فقط لا يزيد عليها، في طهر لم يجامعها فيه، وتبقى عنده فترة العدة، طوال العدة تبقى عنده في بيته، في بيت الزوج، لا يجوز أن تخرج ولا أن تخرج، كما قال الله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني مطلقة رجعية، ولا يخرجنا، يعني وجه الله تعالى الخطاب للأزواج وللزوجات، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم ذكر الله تعالى الحكمة من هذا الأمر، لماذا أمر الله تعالى المطلقة الرجعية بأن تبقى في بيت الزوج؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، ربما أن الزوج يتراجع، يحن إليها، تتغير نظرة، خاصة إذا وجدها عنده في البيت، فلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. إذا انتهت العدة وهي ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر إذا كانت من لا تحيض، فحينئذ تخرج هذه المرأة من عصمته. لاحظ هنا يعني أن حتى العدة هي نوع من العلاج، كون تبقى عنده في البيت، في بيته ثلاثة أشهر أو ما يقاربها، يعني لو طلق بهذه الطريقة فيكون عنده فرصة شهرين إلى ثلاثة شهور مراجعة. نعم، للمراجعة. صحيح، بالتأكيد إذا لم يحصل مراجعة في هذا الوقت معناه أن الطلاق أصبح يعني هو الخيار الوحيد، يعني صحيح. نعم، ولذلك من اتقى الله تعالى في أمر الطلاق فإنه لا يندم ولا يحتاج حتى إلى أن يستفتي، لأنه سيطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، وتبقى عنده في البيت لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، له حق المراجعة، فلا يندم، يعني لن يطلقها وتبقى عنده ثلاثة أشهر في بيته وهو يراها كل يوم ولا يراجعها إلا وقد طابت نفسه منها. وهي كذلك أيضا هي بإمكانها أيضا أن إذا كانت تريده وترى فيه أن تتزين له، أن تستشرف له. فيعني لاحظوا يعني كيف عالجت الشريعة هذا الأمر. وسبحان الله عندما ترى الآيات في القرآن الكريم في موضوع الطلاق تعجب عناية القرآن الكريم بهذه القضية، حتى إن سورة كاملة من سور القرآن اسمها سورة الطلاق، وكرر الله تعالى فيها الأمر بالتقوى، وذكر أيضا ثمرات التقوى، مع أنها سورة قصيرة ليست طويلة، في حدود صفحتين أو أقل، ومع ذلك تجد أن الله عز وجل خص سورة كاملة من القرآن الكريم وسمها وسميت باسم الطلاق، سورة كاملة كلها تتحدث عن الطلاق وسميت باسم الطلاق سورة الطلاق، وتكرر فيها الأمر بالتقوى عدة مرات، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة وأحصوا عدة واتقوا الله ربكم، ثم قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كل هذا في سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فلماذا تكرر الأمر بالتقوى في سورة الطلاق؟ هذا له حكمة. قال أهل العلم إنما تكرر الأمر بالتقوى في سورة الطلاق لأن الزوج بحاجة للتقوى، وكذلك الزوجة أيضا، لأنه عند حصول الطلاق يحصل نفرة، وربما يحصل فجور من بعض الناس، بعض الناس إذا خاصم فجر، فالواجب هو أن يتقي الله عز وجل، الزوج يتقي الله تعالى في أمر الطلاق، وكذلك الزوجة أيضا تتقي الله تعالى. ولذلك تكرر الأمر بالتقوى في سورة الطلاق، وبين الله تعالى ثمرات التقوى. هل للمرأة الحق في طلب الطلاق؟ لها الحق إذا كان هناك سبب يستدعي ذلك، أما إذا لم يكن هناك سبب فلا يجوز، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها راحة الجنة. وأيضا في الحديث الآخر عند النسائي وغيره بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، يعني التي تطلب الخلع من غير سبب، أو أنها مثلا تطمح لزوج آخر، فليس هناك سبب شرعي معتبر، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا في حق المرأة، لكن إذا وجد سبب معتبر شرعا فلا بأس. نعم. نعود إلى أسئلة الإخوان المتصلين. أبو عبد الله يسأل، يقول: هو مستأجر بيت في مكة وعنده منزل في مدينة أخرى، يقول: إذا مر على الميقات وهو يريد العمرة، هل لابد أن يحرم منه أو بحكم أن له إقامة في مكة فإنه يحرم من داخل مكة؟ يجب عليه أن يحرم من الميقات عند المرور به، لأنه ليس له تملك في مكة، إنما مجرد استئجار. كثير من الحجاج والمعتمرين عند مستأجرون يعني عقارات في في في مكة. هذا ليس معنى هذا أن كل من استأجر أنه يكون حكم أهل مكة، إنما من تملك، من كان عنده ملك وإقامة واضحة، هذا هو الذي يأخذ حكم أهل مكة. أما مجرد استئجار فليس هذا مسوغا لأن يأخذ حكم أهل مكة، ويلزمه أن يحرم من الميقات. نعم. سؤاله الثاني يقول: بالنسبة لأذكار النوم، إذا قالها الإنسان ثم جلس فترة طويلة، مثلا أحيانا قد لا يأتي النوم إلا بعد ساعة أو ساعة ونصف، فهل لابد أن يعيدها أم لا؟ لا يلزم إعادتها، وإنما تكفي الأذكار التي قالها، وذلك لأن الوقت متصل، هو أتى بهذه الأذكار ولم يأته النوم مباشرة، لا يلزمه أن يعيد تلك الأذكار، إلا إذا تكلم مثلا، تكلم بكلام آخر وأراد أن يعيد خاصة آخر أذكار النوم، فهذا حسن، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: واجعلهن آخر ما تقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، ووضعت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذا يعني الدعاء الذي يقال عند النوم، وقال عليه الصلاة والسلام: واجعلهن آخر ما تقول. فلو أنه تكلم فيعيد هذا، يعيد هذا الدعاء أو هذا الذكر فقط، أما ما عداه فيكفي. يعني لو قرأ آية الكرسي ثم لم يأته النوم إلا بعد ساعة، لا يلزمه أن أو لا يشرع له أن يعيدها. نعم. حمد يسأل مجموعة أسئلة. السؤال الأول: بالنسبة للتكبيرات في صلاة الجنازة، هل لها أكثر من صفة أو صفة صلاة الجنازة؟ نعم، ورد عدة صفات ومأثورها أيضا، بعضها ورد في السنة وبعضها مأثور عن بعض الصحابة. فخمس تكبيرات وردت في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وكبر خمسا. ورد أيضا أن علي رضي الله عنه كان إذا صلى على جنازة فإن كان صاحب الجنازة إن كان بدريا كبر عليه ستا، وإن كان ليس بدريا كبر عليه خمسا. لكن بالنسبة لإمام المسجد عليه أن يلتزم بالفتوى العامة في البلد ولا يطبق اجتهاداته الخاصة. إذا كان هناك فتوى عامة يلتزم بها، أما اجتهاداته الخاصة يجعلها لنفسه. نعم. إذا كان إمام مسجد يلتزم بما عليه فتوى كبار العلماء. ولذلك الذي أرى بالنسبة لأئمة المساجد بالنسبة لصلاة الجنائز يلتزمون فتوى العامة في أن التكبيرات أربع تكبيرات، ولا يطبقون اجتهاداتهم الخاصة. نعم. في حال سهى الإمام في التكبيرات كيف يعني يتدارك هذا السهو، وهل يسجد بعدها؟ التسبيح الجنازة طبعا. نعم، التسبيح يكون لكل شيء ينوب الإمام. بعض الناس يفهم أن التسبيح فقط للسهو، هذا غير صحيح، أي شيء ينوب الإمام، أي شيء. فلو مثلا حصل سهو من الإمام في صلاة الجنازة يسبح المأموم، يقول سبحان الله سبحان الله. نعم. لو تأخر أحيانا مثلا الإمام في قراءة مثلا التشهد ولا قراءة الفاتحة أو في الدعاء مثلا، أي نعم، أطالة غير عادية، نعم يعني نعم يشرع المأموم يقول سبحان الله. مثلا لو أطال التشهد إطالة غير معتادة، أو مثلا أنه أطال مثلا السجود أو الركوع إطالة غير معتادة، فيشرع المأموم يقول سبحان الله. فالتسبيح ليس خاصا بالسهو، وإنما كل شيء ينوب الإمام، فالرجل يسبح والمرأة تصفق. بالنسبة لي السؤال الثالث، هل الطفل أو عفوا السؤال الثاني، هل الطفل اللي مثل أقل من 10 سنوات يقطع الصلاة؟ الذي يقطع الصلاة كما في الحديث حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، هذه الثلاثة هي التي تقطع الصلاة ويلزمه أن يعيدها على القول الراجح، وأما ما عداها فهي لا تقطع الصلاة أصلا وإنما تنقص من أجر المصلي، ولذلك على المصلي أن يتخذ سترة، وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه أن يمنعه. هناك طريقة أخرى أيضا بإمكان المصلي أن يطبقها، وهي أنه إذا أراد أحد أن يمر يتقدم ويجعل المار يمر خلفه، لأن بعض الناس أيضا ربما يأتي مثلا متأخرا ويصلي في آخر المسجد خاصة يوم الجمعة ويحجز الناس، الناس تريد أن تخرج ويقوم يحجز الناس، فما هو الحل؟ الحل أنه يتقدم ويجعل الناس تمر خلفه. نعم. السؤال الأخير، هل كل الصلوات يكون فيها دعاء استفتاح مثل صلاة الاستسقاء مثلا وغيرها؟ نعم، جميع الصلوات يكون فيها دعاء استفتاح ما عدا صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح. نعم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المسجد على مواقع التواصل. سفيان يقول أنه له الآن 5 سنوات وهو يجمع مال كما يذكر بشق الأنفس حتى يشتري سيارة، حتى أنه لا يصرف إلا على الأشياء الضرورية. يقول هل عليه هذا المال المدخر، عليه زكاة أم لا؟ نعم عليه زكاة، ما دام أنه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول فعليه زكاة، لأن هذا المال الذي قد بلغ النصاب وبقي عندك سنة كاملة لم تحركه تعلق به حق الفقير والمسكين وأصحاب الزكاة، المطلوب تحريك المال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فحتى ولو كان يعني جمع هذا المال بصعوبة فالزكاة فيها تطهير للنفس، تطهير النفس من الشح ومن البخل، وفيها أيضا تعويد للنفس على العطاء وعلى البذل، فالزكاة ليست غرما وإنما هي غن. فنقول أخ الكريم عليك أن تزكي هذا المبلغ عن السنوات الخمس، وأن تفعل ذلك بنفس طيبة، لأن أيضا بعض الناس ربما يدفع الزكاة وهو كاره، هذه من صفات المنافقين، إذا قاموا الصلاة قاموا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ينبغي أن يخرج الإنسان الزكاة وهو غير كاره بنفس طيبة، ويستحضر أيضا المنافع العظيمة المترتبة على إخراج الزكاة، أولا التقرب إلى الله عز وجل ونيل الثواب من الله سبحانه، ثانيا أيضا تطهير النفس من الشح ومن البخل، ثالثا تعويد النفس على البذل وعلى العطاء، رابعا أيضا القيام بجانب من جوانب العبودية لله سبحانه، لأن العبودية لله عز وجل تكون في عدة أمور، تكون في العبادة البدنية كما في الصلاة، تكون أيضا بمنع النفس من مشتهيات كما في الصيام، تكون ببذل المال المحبوب للنفس كما في الزكاة، وأحيانا تكون مركبة من أكثر من أمر كما في الحج، فحتى تظهر آثار العبودية لله عز وجل ينبغي على المسلم أن يحرص على أداء جميع الواجبات الشرعية. فأيضا الزكاة فيها فوائد دنيوية، أيضا فيها أنها تحفظ المال، تحفظ المال من الآفات، تحفظه من السرقة، تحفظه من الضياع، تحفظه من الآفات، فالزكاة منافعها عظيمة وثمراتها كبيرة في الدنيا والآخرة. ما دام الحديث عن الزكاة، أحد الأخوة عنده يقول دخل في مساهمة عقارية، طريقته أنه يساهم مع شركة وهذا الشركة يشترون أراضي أو يبنون ثم يبيعونها ويوزعون الأرباح، يقول يبقى عند المبلغ شهر أو شهرين ثم أعيده لنفس الشركة إذا بدأوا بمشروع آخر، يقول هل هذا عليه زكاة وهل تكون على رأس المال والأرباح معا؟ نعم هذا عليه زكاة، لأن هذه عروض تجارة، هو الآن يتاجر بماله وأعطى هذا المال لمن يضارب به في بهذه الطريقة، هذا عليه الزكاة. وإذا قلنا أن الأخ الكريم الذي جمع ماله بصعوبة عليه الزكاة، هذا باب أولى، هذا الذي يتاجر بماله في عروض تجارة عليه الزكاة. نعم. أخونا جبران يقول سوف يذهب للعمرة وعنده ابن عمره أقل من 6 سنوات، هل مثل هذا يحرم وهل له نية أم لا؟ نعم، إذا كان قد بلغ سن التمييز، بلغ 7 سنوات فأكثر، فإنه يحرم بنفسه، وهو مأجور على ذلك، لأن الصبي المميز ما يفعله من طاعات يؤجر ويثاب عليها، وإن كان مرفوع عنه القلم لكنه يؤجر ويثاب على الطاعات، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. إذا كان غير مميز أيضا تصح منه العمرة، إذا كان غير مميز يعني أقل من 7 سنوات تصح منه، يصح منه الحج والعمرة. ولهذا لما في حديث جابر أن امرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. لكن ننصح في الوقت الحاضر بعدم تحجيج وتعمير الصغار الأطفال، وذلك لأن الذهاب بهم للحرم فيه الحاق الحرج بهم وأيضا الحاق الحرج بالناس، وينبغي أيضا فسح المجال للآخرين. الآن يعني سكان الأرض يعني هذه الأيام أعلن أن عدد سكان الأرض وصل 8 مليارات، وأعداد المسلمين تتزايد مع تزايد سكان البشر، يعني كان في السابق 1.5 مليار وأظن الآن زاد على هذا الرقم. فينبغي تحت الفرصة للكبار البالغين للحج والعمرة. فالطفل وإن كان يصح حجه وتصح عمرته إلا أن الذي ينبغي أن تتاح الفرصة لغيره لكي يحج ويعتمر من الكبار، كي يحج ويعتمر من الكبار البالغين. نعم. السؤال الثاني يقول هم يمرون من ميقات يلملم، لكن يقول بمحاذاته بينه وبينه عدة كيلومترات، هل الإحرام بمجرد المحاذاة جائز أم لا؟ جائز إذا كانت المحاذاة صحيحة، لأن بعض الناس يفهم المحاذاة فهما خاطئا. فالمحاذاة لابد أن تكون المسافة ما بين الميقات وهذا الذي يحاذي الميقات، بين المسافة بينه وبين الكعبة واحدة، يعني بين يلملم والكعبة هي نفس المسافة التي عن يمين وعن شمال يلملم إلى كعبة. فليس المقصود المحاذاة مثل ما يفهم بعض الناس أن يوصل خطوط يقول هذه محاذاة، ولهذا أخطأ بعض الناس يفهم المحاذاة وترتب على ذلك خطأهم في القول بأن جدة ميقات وأنهم يحرمون من جدة، وهذا بناء على الفهم الخاطئ لمعنى المحاذاة. فالفهم الصحيح للمحاذاة أن تكون المسافة ما بين المحاذي والمحاذى واحدة، هذا هو الفهم الصحيح. فعلى ذلك نقول أخي الكريم إذا كنت مثلا إذا حاذيت يلملم تكون المسافة بينك وبين مكة هي نفس المسافة ما بين يلملم ومكة، فهذه محاذاة صحيحة. أما مجرد توصيل خطوط فهذه ليست محاذاة صحيحة. نعم. نأخذ بعض الأسئلة أيضا اللي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. الهزيم يقول وهذا السؤال يتكرر كثير، أنه إذا تصدق ويشرك معه أحيانا والديه وأجداده وأعمامه وأخواله، يعني أحيانا قد تكون صدقة قليلة لكن يشرك فيها الجميع، هل مثل هذا الفعل صحيح وهل يعد من البر؟ أما من جهة الصحة فالفعل صحيح، لكن من جهة الثواب فالثواب ينقسم بحسب من أشركهم، كأنه يقول يا ربي ثواب هذه الصدقة اقسمه بيني وبين هؤلاء، فهذا ليس كمن جعل الصدقة خاصة بنفسه. لكن من كان له عليه حق كوالديه فصدقته عن والديه نوع من البر، نوع من البر بهما. لكن بعض الناس اعتاد أنه إذا تصدق أشرك عددا كثيرا من الناس، بل بعض الناس يشرك مع جميع المسلمين، وهذا العمل غير مشروع، يشرك جميع المسلمين لم يرد ولم يؤثر مثل هذا. والإشراك معناه تقسيم الأجر، تقسيم الأجر بينك وبين من أشركتهم معك في الصدقة. نعم لا بأس أحيانا أن يشرك الإنسان معه غيره، لكن ينبغي لا يكون هذا هو عادة للإنسان، لأن يعني الآن خاصة في السنوات الأخيرة بردت هذه المسألة، أصبح بعض الناس كل صدقة يتصدق بها يشرك معه غيره، وهذا ينقص من الأجر، وإن كان جائزا وصحيحا إلا أنه ينقص من أجر الإنسان. الأصل أن الصدقة تكون عن الإنسان نفسه. لا بأس أحيانا نشرك معه غيره، لكن أيضا ينبغي نستحضر أنه إذا أشرك معه غيره فإن الأجر ينقسم على جميع المشتركين في الصدقة. نستأذنك باتصالين. أم سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي الله يجزاكم خير سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، ما حكم أن تدخل المرأة عامل للبيت لعمل أي تسمعوني؟ نعم اسمعك تفضلي. أيوة تدخل عامل للبيت لعمل أي حاجة سواء نعم. ضرورية أو غير ضرورية بدون ما يكون فيه محرم في البيت. طيب. يعني مثلا زوجها أو ولدها مو موجودين أو كذا. لكن البيت فيه أحد يعني مثل خادمة مثلا. أيوة مثلاً. أيوة فيه خادمة وفي بناتها وفي لكن أيوة. ما فيه محرم لأني سمعت حديث لا يحل امرأة أن تسافر من غير محرم. طيب سؤال ثاني. أو أن تدخل بيتها. أيوة. سؤال ثاني. والحكم في حال الضرورة يعني والله مرضت ولا. سؤال واضح يعني. يا مسارة أعطي سؤال ثاني. سؤال الثاني إحنا نروح الديرة لنا قريبة من الرياض تبعد 100 كيلو تقريبا ولنا فيها بيت ملك نقعد أحيانا يوم أو يومين فقط ونرجع للرياض. إيش الحكم في القصر والجمع وجزاكم الله خير. الله يحييك إسراء تفضلي. يا إسراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة. السؤال الأول. السؤال الأول إحدى الأخوات كل ما نجي لها لقاحة يا شيخ يخرج منها نقاط بول. أعيد السؤال. إحدى الأخوات تسأل نجيها كل ما نجي لها لقاحة يخرج منها نقاط بول. فتسأل بالنسبة نعم. للطهارة لا إرادة كل مرة هالشيء يكون معها لو كانت تصلي أو تسأل هل إني أقطع صلاتي وأستنجي طيب. أو إني أقطع صلاتي وأتوضأ أو دائم يعني يكون معها وهي تقرأ القرآن في أي وقت يعني الطهر كيف أبين تصيد بهالشيء. السؤال الثاني. لكن يخرج بصفة مستمرة أو يخرج فترة ثم يتوقف. لا يتوقف عندما تكح يعني تكح قوية عندما تكح يخرج منها بس فترة طيب. الكحة كل ما تمرض يجي لها الكحة. السؤال الثاني. السؤال الثاني كنت أصلي وعطست قلت الحمد لله وأكمل صلاتي ما سجدت للسهو. طيب. السؤال الثالث. في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما كيف نجمع بينها وبين آية القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طيب ما هو وجه الإشكال عندك الإشكال لو أقيم القصاص على القاتل المؤمن متعمدا هل القصاص يطهره من ذهب إلى جهنم والله أعلم أعلم أبشر شارك تسمعين الجواب أيوة. واضح شكرا جزيلا نستعلمكم في فاصل أيها الإخوة والأخوات فاصل قصيدة من عدو إن شاء الله فابقوا معنا. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. السلام عليكم ساهم معنا بصدقة جارية ونهر من الحسنات بإذن الله تبرع الآن لوقف الخير للأيتام والمحتاجين لجمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد وذلك عبر مصرف الراجح ادخل لتطبيق مصرف الراجح اختر أيقونة التحويل ثم اختر تحويل لجمعية خيرية اختر جمعيات البر والخدمات الاجتماعية اكتب بخانة البحث جمعية البر الخيرية ببني يزيد وقم باختيارها اختر من القائمة حساب الأوقاف حدد المبلغ الذي ترغب بالتبرع به ثم اضغط التالي ستصلك رسالة تأكيد على جوالك ادخل الكود المرسل ثم اضغط تأكيد ارسل إيصال التحويل إلى واتساب بالجمعية وبكذا تكون أتممت تبرع فبارك الله لك في مالك وأخلف عليك خيرا إليك إليك وقف الخير صفون ريعه ونقي صفون ريعه ونقي. السلام عليكم ساهم معنا بصدقة جارية ونهر من الحسنات بإذن الله تبرع الآن لوقف الخير للأيتام والمحتاجين لجمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد وذلك عبر مصرف الراجح ادخل لتطبيق مصرف الراجح اختر أيقونة التحويل ثم اختر تحويل لجمعية خيرية اختر جمعيات البر والخدمات الاجتماعية اكتب بخانة البحث لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي. مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أخونا محمد يقول أنه أحيانا يصلي في المطار ولا يدري هل الإمام يصلي إتمام أو قصر، فهل يترتب على ذلك شيء أم لا؟ يعمل القرائن، يجتهد في أعمال القرائن، فحالة المسافر يعني تختلف في الغالب عن حالة المقيم. تجد المسافر مثلا يكون مع حقيبة، يكون هناك هيئته هيئة مسافر، المقيم يكون مثلا هيئته تظهر أنها من الموظفين في المطار، فيجتهد في إعمال القرائن. لكن إن لم يهتدي فيبني على الأصل، وهو الأصل الإتمام، الأصل في الصلاة الإتمام وعدم القصر، والأصل في الإنسان الإقامة. نعم. أخونا عبد الرحمن يقول مس العورة أثناء الغسل هل يؤثر في الطهارة؟ مس الفرج محل خلاف بين الفقهاء، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، ولهم في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول أن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. القول الثاني هو لا ينقض الوضوء مطلقا. والقول الثالث التفصيل، إن كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. وهذا هو القول الراجح، لأنه هو الذي تجتمع به الأدلة، كحديث بسرة بن صفوان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وهذا محمول على المس بشهوة. وحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال هل هو إلا بضعة منك، يعني أنه لا ينقض الوضوء، أنه كسائر الأعضاء، وهذا محمول على المس بغير شهوة. فعلى هذا نقول مس الفرج بشهوة ينقض الوضوء، وبغير شهوة لا ينقض الوضوء. أثناء الاغتسال، أولا الغسل الذي يغني عن الوضوء هو الغسل الواجب، أما الغسل غير الواجب فلا يغني عن الوضوء، كغسل الجمعة وغسل التبرد وغسل التنظف، هذا لا يغني عن الوضوء. لا بد أن يتوضأ بعد الغسل، ولا يغني الغسل عن الوضوء. لكن الغسل الواجب كغسل الجنابة يغني عن الوضوء. لو قدر أنه مس ذكره من غير شهوة فلا ينتقض وضوءه على القول الراجح. أم سارة سألت تقول، وهذا سؤال يتكرر أيضا كثيرا عندنا، هي تقول أنهم يذهبون إلى قرية تبعد 100 كيلو تقريبا، وهذه القرية فيها يعني لهم بيت، هل يقصرون ويتمون يقصرون الصلاة أم لا؟ ليس لهم القصر ولا الجمع ولا الترخص برخص السفر، لأنهم يعتبرون أصحاب إقامتين، لهم إقامة في بلادهم الأصلي ولهم إقامة في البلد الآخر، بدليل أن لهم بيتا ملكا ويتبسطون فيه ويأخذون راحتهم فيه، فهم أصحاب إقامتين. وهذا ذكره فقهاء الحنابلة وغيرهم، أن يعني من كان عنده ملك في بلد آخر فلا يترخص برخص السفر، وإنما هو صاحب إقامتين. والأصل في السفر هو الإسفار، يعني بروز الصحراء، هذا هو الأصل. ما كانت العرب تعرف أن الإنسان يقيم في بلد ويسمى مسافرا، لكن الشريعة الإسلامية وردت بالترخص برخص السفر إذا كانت مدة الإقامة يسيرة، وأيضا لم تكن إقامة وإنما سفر، لم تكن إقامة يعني تامة وإنما تكون قصيرة. فإذا كانت مدة إقامة قصيرة ولم يكن له فيها ملك فإنه ترخص، يعني في أقل من 20 يوما على القول الراجح. لكن من كان عنده ملك في بلد آخر، إما بيت وإما مزرعة أو غير ذلك، فيعتبر صاحب إقامتين. كمن كان له أكثر من زوجة، زوجة في بلد وزوجة في بلد آخر، يعتبر صاحب إقامتين، فلا يترخص برخص السفر هنا ولا هناك. وعلى ذلك فإذا كانت المسافة 100 كيلو كما ذكرت الأخت السائلة، وكانت حسبتها صحيحة بأن تكون من آخر عمران البلد الذي هم فيه إلى أول عمران البلد الذي هم ذاهبون إليه، فيترخصون في الطريق فقط ولا يترخصون في البلد الذي يذهبون إليه باعتبار وجود بيت ملك لهم فيه. أيضا نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. هل يشرع أن يعق الكبير عن نفسه إذا لم يعق عن والده؟ لا يشرع ذلك على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بقوله كل غلام مرتهن بعقيقته، ولأن المخاطب بهذا هو الأب، هو الذي يعق عن أولاده، وأما الكبير فلا يعق عن نفسه على القول الراجح. ولهذا لم يرد هذا يعني عن كبار الصحابة، ومعلوم أنهم لم يعق عنهم، لم يرد عنهم أنهم عقوا عن أنفسهم بعدما أسلموا، فالأظهر الله أعلم أنه لا يعق عن نفسه. إسراء تقول يعني اللي هو خروج جلكم الله نقاط البول بسبب مثل الكحة والعطسة وغير ذلك، هل يلزم ذلك الإنسان بأن يعيد الوضوء مرة أخرى؟ إذا كان خروج البول مستمرا وبغير اختيار الإنسان فهذا هو سلس البول، فيكون حكمه حكم صاحب الحدث الدائم، لا يضره خروج هذا الحدث الدائم، إنما يتوضأ ولا يضره خروج هذا الحدث الدائم، ولا يلزمه أيضا يعيد الوضوء عند دخول وقت الصلاة على القول الراجح، وإنما يستحب ذلك. هذا هو القول المختار عند يعني كثير محققين من أهل العلم، وهو مذهب المالكية. أما إذا كان لم يكن، أما إذا كان هذا نقاط البول لم تكن تخرج بصفة دائمة، وإنما تخرج أحيانا بعد التبول مثلا ثم تتوقف، أو عند الكحة مثلا كما ذكر في السؤال، فهذه تنقض الوضوء، الأصل أنها تنقض الوضوء. نعم. السؤال الثاني، إذا عطست أثناء الصلاة وحمدت الله هل يؤثر على صلاتها؟ بل يستحب لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله، هذه السنة، لأن حمد الله عز وجل من جنس ذكر الله سبحانه. ولهذا في قصة معاوية بن الحكم لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فشمته معاوية فجعل يسكتونه يشيرون له، فقال واثك لأمي ما لكم تصمتونني. فلما فرغوا من الصلاة دعا النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على معاوية لأنه شمت العاطس، قال له يرحمك الله، لكنه لم ينكر على الصحابي الذي قال الحمد لله، وذلك للفرق بينهما، لأن قول الحمد لله من جنس ذكر الله عز وجل فلا بأس به، بل إنه سنة، يستحب للمصلي إذا عطس في الصلاة يقول الحمد لله، لكن ما كان من جنس خطاب الآدمي كقول يرحمك الله فإنه غير مشروع، بل إنه يبطل الصلاة إذا تعمد ذلك. ونظير ذلك أيضا في خطبة الجمعة، إذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للمستمع خطبة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعا يشرع أن يؤمن، لأن هذا من جنس الذكر الوارد في الخطبة، لكن ليس له أن يتكلم مع أحد، بل حتى لو كان أمر بمعروف ونهي عن منكر، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فهنا يعني هناك فرق بين ما كان من جنس ذكر الله عز وجل وما كان من جنس خطاب الآدمي. فقول الحمد لله لمن عطس في الصلاة هذا مشروع، وأما تشميته فغير مشروع. سؤالها الأخير يعني ملخصه، بالنسبة للقصاص أو الحدود هل هي كفارات؟ بمعنى أن ما يترتب على أفعالهم من آثام في الدنيا أو في الآخرة بمجرد ما ينفذ عليه القصاص أو الحد يكفر ذلك كل الإثم؟ أما الحدود فعقوباتها كفارة كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين. وأما القصاص فيتعلق به ثلاثة حقوق، حق لله عز وجل، وحق للمقتول، وحق لأولياء الدم. أما حق الله تعالى فيسقط بالتوبة، وأما حق أولياء الدم فلهم الخيار بين أن يستوفوا بالقصاص أو أن يأخذوا الدية أو أن يعفوا مجانا. وأما حق المقتول فيبقى لصاحبه يوم القيامة، حق المقتول يبقى لصاحبه يوم القيامة. لكن قال بعض أهل العلم إنه إذا صدق القاتل في توبته فيرجى أن الله عز وجل يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل. نعم. نأخذ أيضا بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل، بحكم أن البرد الآن على الأبواب، والسؤال عن الصلاة بالجورب القصير الذي يغطي على حدود الكعب، هل يكون يمسح عليه أم لا؟ الجورب الذي يشرع المسح عليه لا بد أن يغطي القدم والكعب، فإن كان دون الكعب يعني أسفل من الكعب فلا يشرع المسح عليه. فالجوارب القصيرة التي تكون أسفل من الكعب أو حتى لا تغطي كامل الكعب لا يشرع المسح عليها، فلا بد أن يكون الجورب مغطيا للرجل مع الكعب. نعم. أيضا من الأسئلة بالنسبة للصدقة أو الزكاة، هل لا بد أن يخبر الفقير عنها أنها صدقة أو زكاة، أو أنها مثلا إنسان يضعها مثلا أمام البيت مثلا، أو يرسلها بطريقة كأنها هدية وغير ذلك؟ إذا كان هذا الفقير ممن يأخذ الزكاة والصدقة عادة فلا يلزم إخباره بأنها زكاة أو صدقة. أما إذا كان ممن لا يأخذ الزكاة والصدقة عادة فلا بد من إخباره، لأن إعطاءه الزكاة وعلى أنها هدية فهذا يعتبر إساءة له، لو علم بذلك لرأى أن هذا الذي فعل هذا قد أساء له ولم يقبل. وبعض الناس عنده عزة نفس لا يقبل بأن يعطى زكاة، لكن إذا أعطي هدية قبلها، فلا بد أن يخبر بواقع الحال. أما أن يحتال عليه ويخادع ويعطى على أنها هدية وصاحبها يقصد أنها زكاة فهذا لا يجوز. ولهذا نقول إذا كان هذا الإنسان ممن لا يأخذ الزكاة عادة فلا بد من إخباره بأنها زكاة. شكرا مقدرين فضيلة الشيخ. شكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم وشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.